لما تشتاق للمشاعر تملى دنياك بعبيرة. لما تشتاق للعواطف تنسجم تلبس حريرة. لما تشتاق للمشاعر تملى دنياك بعبيرة. لما تشتاق للعواطف تنسجم تلبس حريرة. وابقى اسأل عن قلوبنا تلقى فيها كنوز محبة. وابقى اسأل عن قلوبنا تلقى فيها كنوز محبة وتلقى فيها بحور حنان وتلقى فيها الشوق يغني تلقى فيها الريدة فاردة جناحة تشتاق للربيع. يا ربيع يا ربيع لما تكسو عليك ليالي الوحدة والليل يبقى ليل والنجوم تلمع بعيد بعيد بعيد تسخر من السهران وحيد. لما تكسو عليك ليالي الوحدة والليل يبقى ليل والنجوم تلمع بعيد بعيد بعيد تسخر من السهران وحيد. برضو أسأل عن قلوبنا تلقى فيها كنوز محبة. انت برضو أسأل عن قلوبنا تلقى فيها كنوز محبة وتلقى فيها بحور حنان وتلقى فيها الشوق يغني تلقى فيها الريدة فاردة جناحة تشتاق للربيع. يا ربيع يا ربيع. كما بردك حبيبنا والحنان ألفي قلوبنا أصلنا بعمين عيونك أنت ما بردك حبيبنا والحنان ألفي قلوبنا أصلنا بعمين عيونك والمحبة ألفيها لو ما أنت ما كانت محبة وكل أشواقنا ومشاعرنا وأحاسيسنا النبيلة والمحبة ألفيها لو ما أنت ما كانت محبة وكل أشواقنا ومشاعرنا وأحاسيسنا النبيلة أنت ما أهديت لينا وكيف تضيع أحلى ما أهديت يا غالي أنت ما أهديت لينا كيف تضيع أحلى ما أهديت يا غالي كيف تضيع أحلى ما أهديت يا غالي كيف تضيع أحلى ما أهديت يا غالي كيف تضيع أحلى ما أهديت يا غالي كيف تضيع أحلى ما أهديت يا غالي كيف تضيع أحلى ما أهديت يا غالي.